البعض يدفع 20 دينارا أو 50 دينارا. وأحيانا يكون متدافعين. فكيف تستوعب كل واحد وتسأله هذا الذي أميته؟ يقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن أنت أتيت بعض الأمثلة المتنايل، واحد يدفع نصف دينار وآخر يدفع 20 دينار، هذي يدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلم إنه مريضة، لكن بالعكس اللي يدفع 20 دينار هي احتمال قوي أن يكون زكاة مال. فإذا هلاك وأمثاله نتركهم. يوسف هذا الذي يضرب على الظن أنه زكاة فريضة. وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال أو الشعب الأولى. الشعب الثانية أمرها سهل، لأنه نحن قلنا لا يجوز لإعطاء العامل راتبا معاشا، أما لما يكون نفس العامل فقيرا فهو يحتاج إلى الصدقة، وهو يعني ما يعرف عنها، كما أشرت إلى بعضهم أنهم يعرفون يبقى لهم، بل لهم معهم يكون أوضع بها. يحفظ كفقير وليس كعامل. هذا هو أحسن. وبذلك ينتهي الموضوع. كل من لا يجب عليه الزكاة فهو فقير. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.